إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها الإخوة المسلمون، لقد تناولنا طرفا من الكلام على هذه الآية الكريمة ونظيراتها في كتاب الله في خطبة جمعية قبل أسبوعين، ولمناسبة العام الهجري الجديد، فقد جعلنا الكلام في الخطبة السابقة يدور حول بعض دروس هذه الهجرة النبوية الكريمة، وسنستأنف اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى أو نكمل من قطع من الحديث حول هذه الآية وما ترمي إليه من معان وما تفيض به من دلالات. تحدثنا حديثا عابرا ومجملا عن تزكية النفوس، ولا بد أن نجيب عن السؤال الذي طرحناه في تلكم الخطبة: لماذا قدم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ونظيراتها التزكية على التعليم؟ يعلمهم الكتاب والحكمة، التزكية أولا ثم التعليم أو التدريس. وقلنا لقد ورد في دعوة النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى رسولنا الصلاة والسلام وآل كل وأصحابه وأتباعه الترتيب معكوسا أو مخالفا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لابد أن نعرف أولا أن محمدا عليه الصلاة وأفضل السلام قد تفرد من بين سائر إخوانه النبيين والمرسلين بميزة لم يشاركه فيها أحد، فإن النهج الذي اختطه أو رسمه والأثر الذي تركه والبناء الذي شاده بناء خير أمة أخرجت للناس، البناء الذي يطاول الزمن ويقاوم عوامل الفناء أو يستعصي على الفناء، لم يظفر بمثله نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل. وبكل المقاييس والمعايير، فرسولنا عليه الصلاة وأفضل السلام وأفخم وأضخم وأكرم الأنبياء والمرسلين جميعا. وأثره الذي تركه ليس مما يصح أن يقارن به أثر أي مصلح آخر نبيا كان أو غير نبي البتة. فقد قص علينا القرآن العظيم أن الله سبحانه كان من قبل يبعث النبي أو الرسول لقومه خاصة، بل ربما بعث في القوم ذاتهم أكثر من نبي وأكثر من رسول كما وقع لبني إسرائيل لعائن الله عليهم متتابع إلى يوم الدين، وكما وقع لغيرهم فكذبوهما فعززنا بثالث، ثلاثة أنبياء ومرسلين إلى قرية واحدة. وأما رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام فلم يرسل إلى قومه خاصة، بل أرسل إلى العالمين كافة، ليس عالمي زمانه بل كل زمان، أرسل إلى عالمي كل زمان عليه الصلاة وأفضل السلام. ولكأنني أضرب له مثلا بالسماء أو بقبة السماء إذا قسمها الواهم بوهمه قسمين، إذا قسمها الواهم بوهمه قسمين، قسم تزينه مئات الآلاف وربما الملايين وأكثر من ذلك من النجوم والكواكب، والقسم الآخر يزدان بنجم متلألئ واحد كبير عال سامق. كم يبلغ هذا النجم من العلو ومن اللألاء والضياء؟ إنه يبلغ مبلغا لا يحد بعبارة، ولا يدركه وصف، ولا يبلغ إلى الكشف عن حقيقته بيان بأي حال من الأحوال. ذلكم مثل محمد في المرسلين عليه الصلاة وأفضل السلام. إذن لابد أن يكون لرسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام من المزايا الشخصية ومن القدرة النافذة البعيدة في التأثير في من يدعوهم عليه الصلاة وأفضل السلام ما ليس لغيره من البشر. وهكذا كان عليه الصلاة وأفضل السلام. وهذا هو الأساس الأول أو التعليل والتبرير الأول الذي يبرر به نجاحه عليه الصلاة وأفضل السلام، هذا النجاح المنقطع النظير الذي لا يضارع ولا يقايس بأي نجاح لمرسل أو نبي آخر. القدرة الذاتية، المزايا الشخصية فيه عليه الصلاة وأفضل السلام، إنها ليست مزايا مكتسبة، هي مزايا بلا شك يتضافر فيها تمام الفطرة وكمالها. فمحمد هو نموذج أو أنموذج الفطرة في استوائها وتمامها واعتدالها واكتمالها عليه الصلاة وأفضل السلام. يتكامل فيه هذا النموذج أو عمل الفطرة السوية مع عمل هدايات السماء العلوية. من البدهي أن الإنسان على قدر ما يعرف الشيء يستطيع أن يعرف به، وعلى قدر ما يجهله يخفق في التعريف به. وما نعرف بشرا عرف ربه سبحانه وتعالى كما عرفه محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأفضل السلام. وبالتالي لم يعرف التاريخ بشرا عرف بالله سبحانه وتعالى كما عرف به رسول الإسلام عليه الصلاة وأفضل السلام القائل: إني لأعرفكم بالله أو أعلمكم بالله وأتقاكم له وأخشاكم له. هو أعرفنا بالله، وهو أعرف المرسلين والدعاء والمصلحين في التعريف بالله سبحانه وتعالى. على قدر وثاقة إيمان الداعي ورسوخ يقينه وحماسه وإخلاصه وصدقه في دعوته يستطيع أن يفيض من أولئكم المعاني على من يدعوهم. هكذا كان محمد عليه الصلاة والسلام. وبهذا نستطيع أن نفسر سر ذلكم التأثير البعيد الذي كان ينطوي عليه قول الرسول وفعله، ليس قوله وفعله فحسب، بل مرآه، مرآه ومحياه. كان الرجل الصادق مع نفسه الموضوعي مع الحقيقة والتعاطي وإياها إذا رآه يقول: إن وجهه ليس بوجه كذاب، إن وجهه ينضح بالبراءة والصدق والطهر عليه الصلاة وأفضل السلام. لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان وجهه ينبيك عن الخبر عليه الصلاة وأفضل السلام. تعرفون حديث شيبة ابن عثمان الأوقصي الذي أخرجه غير واحد من الأئمة ومنهم الإمام أبو القاسم البغوي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، قال شيبة ابن عثمان، وهذا كان في حنين: جئت النبي عليه الصلاة وأفضل السلام من خلفه، فما هو إلا أن أتره بالسيف، رفعت السيف وما هو إلا أن أقضي عليه بضربة واحدة، إلا أن أتره أي أقتله، إلا أن أتره بالسيف. قال: فوقع بيني وبينه شهاب من السماء، شهاب من النار وقع، والله يعصمك من الناس، إنها عصمة الله سبحانه وتعالى. فكأن النبي أذن به أو علم به، فالتفت إليه ووضع يده على صدري، كان في معسكر الكفار من الكفار، ووضع يده، وقد ذكرت هذا الحديث مرات، ووضع يده على صدري، قال: فما هو إلا أن رفعها إلا وهو أحب إلي من سمعي وبصري. لمسة، هذه اللمسة المصطفوية الحانية، لمسة محمدية، أحالت عدوا لدودا عاشقا مولها ودودا، لمسة واحدة، ما هو إلا أن رفع يدي إلا وهو أحب إلي من سمعي وبصري. وقد روى الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عن أبي محذورة مؤذن رسول الله وأحد مؤذنيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: كنت أو خرجت في نفر، فكنا ببعض طريق حنين، إذ قفل عليه الصلاة وأفضل السلام من حنين في أصحابه أو في جماعة من أصحابه، فأمر رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام أحدهم أن يؤذنهم بالصلاة، فقام فأذن ونحن متنكبون، أي آخذون طريقا غير طريقهم، فجعلنا نصرخ نحكيه ونستهزئ به، يحكون كلمات الأذان يصرخون بها ويعلون بها أصواتهم مستهزئين، نصرخ نحكيه أي نحكي المؤذن أو ما يقول نستهزئ به. يقول أبو محذورة: فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصواتنا فأرسل إلينا، قال: فوقفت في أصحابي بين يديه، فقال: صوت من الذي سمعت؟ فأشاروا جميعا إلي وصدقوا، قالوا: صوت هذا يا رسول الله، هذا الذي فعل. فسرحهم جميعا، أطلق سراحهم ووقفني بين يديه وقال لي: أذن بالصلاة، أذن، هذا الذي تكرهه أذن. وجعل هو عليه الصلاة وأفضل السلام يلقنني كلمات الأذان: الله أكبر الله أكبر. قال: وما شيء أكره إلى نفسي من رسول الله ومن هذا الذي يأمرني به، أبغض إنسان على وجه الأرض رسول الله إلى نفسي، أبغض كلمات وأبغض شيء إلى نفسي هذه الكلمات، لكن هو مضطر يخاف على نفسه. فجعلت أردد كلمات الأذان، فلما فرغت وضع عليه الصلاة وأفضل السلام يده المبارك الشريفة، طوبى لأبي محذورة، على ناصيتي، ثم أمر يديه كلتيهما على وجهي مرتين، ثم على يدي، ثم على صدري حتى بلغ سرتي. قال: فلما رفع عليه الصلاة وأفضل السلام استحال الرجل، صار إنسانا مختلفا تماما بهذه اللمسات، ولعله دعا له بظهر الغيب. قال: قلت: يا رسول الله، مرني أن أؤذن بمكة، أحبه وأسلم وأحب الأذان وأحب أن يكون مؤذنا بمكة، مرني أن أؤذن بمكة. قال: قد أمرتك فافعل. وفي رواية أن أبا محذورة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما جز ناصيته بعد ذلك، شعر مقدم الرأس ما جزه، ما قصه بعد ذلك. لماذا؟ لكي يستبقي بركة اليد المصطفوية، اليد الحبيبة التي مست تلكم الناصية. كيف انتقل من حال إلى حال؟ إنها قوة تأثير عجيبة لم يدرك ولم يعرف ولم يؤثر مثلها عن نبي آخر أو رسول آخر، مجرد لمسة. في حديث الطبراني الذي خرجه في الأوسط، أي في معجمه الأوسط، وقال فيه الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، أن حرملة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وكان إذ ذاك من المنافقين إلى ذلكم الوقت، إلى هذه القصة كان منافقا بل رأسا في النفاق، أن حرملة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: جئت النبي عليه الصلاة وأفضل السلام فقلت: يا رسول الله استغفر لي، الإيمان ها هنا وأشرت إلى لساني، والنفاق ها هنا وأشرت إلى قلبي، ولا يذكر الله إلا قليلا. قال: أنا منافق. هذا الحديث يا إخواني فيه فوائد كثيرة، ومثل هذا الحديث: إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، كنت أحسب برهة من الدهر أن الإنسان بالإرادة بعد العلم بعد الإدراك العقلي والمعرفة بأحكام الشريعة وكلياتها بالإرادة يستطيع أن يكون صالحا. كلا والله، والله إلا بمدد وبسبب من الله تبارك وتعالى. لذا عليكم أن تلظوا كثيرا وتلحوا بيا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذا لم يصلحك الله لا يمكن أن تصلح نفسك، لا تستطيع ذلك، لا بد من مدد إلهي. هذا المسكين يشعر أنه منافق ويريد أن يؤمن لكنه لا يستطيع، إذا لا بد أن يأتي يا رسول الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال ولا يذكر الله إلا قليلا فلم يرد عليه الرسول. قال فرددت عليه، أعدت عليه نفس الكلام، الإيمان هو هنا والنفاق هو هنا، ولا يذكر الله إلا قليلا. قال فدعا لي عليه الصلاة وأفضل السلام، قال اللهم ارزقه لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا، وارزقه حبي وحب من يحبني، وصير أمره على الخير ونحن يا رب، اللهم آمين. قال حرمل ابن زيد، طبعا وجد الأثر مباشرة، وجد الأثر مباشرة في نفسه بهذه الدعوات، دعوة مباشرة لا تغلق دونها أبواب السماء. قال فقلت يا رسول الله إني كنت رأسا في المنافقين، وإن من ورائي إخوانا لي كلهم مثلي منافقون، جماعة من المندسين، الطهور الخامس في معسكر التوحيد والإيمان، منافقون. فلو أرسلت إليهم يا رسول الله فدعوت لهم واستغفرت كما فعلت لي، أنا تغيرت. انظروا إلى الأدب المحمدي. فقال عليه الصلاة وأفضل السلام من جاءنا كما جئتنا استغفرنا له كما استغفرنا لك، ومن أبى تركناه ولا تركناه لله ولا نخرق على أحد سترا. لا نريد أن نفضح الناس، لا أريد منك ولا أريد لنفسي أن أقول بين الناس إن فلانا وفلانا وفلانا هم المنافقين، اتركهم واستر عليهم، والرسول يعلم أنهم من المنافقين من أذناب الكفر المتسترين بالإيمان حقنا للدماء. قال ولا نخرق على أحد سترا، صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه إلى يوم الدين، كلما ذكره الذاكر وكلما غفل عن ذكره الغافلون. هذا هو العماد أو السبب الأول. العماد الثاني أو السبب الثاني الطريقة المنهج. لقد كان عليه الصلاة وأفضل السلام مدركا بيقين أن صلاح النفس هو الأس لكل صلاح. لا بد أن تصلح النفس أولا، إذا لا بد أن تتزكى، إن لم تتزكى النفس لا يمكن أن تنتفع بالهدى عبر التدريس والتعليم وعبر التلاوة وحدها، لا يمكن، لا تنتفع بشيء من ذلك. إن النفس الخبيثة والقلب المعتل الفاسد المريض بتعبير القرآن الكريم في قلوبهم مرض تستحيل فيه الأشفية الناجعة سموما ناقعة، الشفاء يستحيل سما، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، لكنه ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الإنسان لو وقف عند هذه الآيات سيعجب منها، كيف يكون القرآن سببا لخسار بعض الناس، كيف يزيد الظالمين ظلما والخاسرين خسارة والكافرين كفرا والمتنجسين ريسا إلى ريسهم. فإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم، لا نظر بعضهم إلى بعض لا وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض أيكم زادته هذه إيمانا فمنهم من يقول، أحسن، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فمنهم من يقول، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، المنافقون يتساءلون، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم لا إله إلا الله، إنها تزيدهم قذارة وكدورة وخسارة. نعم، إن النفس الخبيثة الملتاثة المعتلة كالإناء الوسخ الذي ترسبت في قاعه أو ترسب في قاعه الغبار والعكار والقذورات، وهو إناء مربد قاتم، فإذا ما صب فيه السائل الطهور اعتكر وتقذر وأخذ لونه لون هذا الإناء القاتم. هكذا الحق في القلوب المريضة، في القلوب الفاسدة المعتلة، إنه يستحيل شيئا آخر غير الحق بتاتا، لا يزيدهم إلا خسارا وإلا ضلالا. وقد ضرب الله تبارك وتعالى مثلا بما أنزل من كتابه العزيز بصيب من السماء، فيه ظلمات، القرآن فيه ظلمات، نعم فيه مواضع مظلمة تجعل بعض الناس يزيدون خبطا على خبطهم، وغلواء إلى غلوائهم، وكفرا إلى كفرهم، ونفاقا إلى نفاقهم. وهذا معنى الآية، فيه ظلمات ورعد وبرق إلى آخر الآية. ووجه ضرب هذا المثل الكريم بينه الله تبارك وتعالى بقوله: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. والذي خبث، كل هذه الآيات تتضافر على تقرير حقيقة واحدة ومعنى واحد فذ، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام فيما خرجوه في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، يقول: إن مثل ما بعثني به الله من الهدى والنور كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة، وكان هنا تامة كما شرحناها مرة، فكانت منها طائفة طيبة، أي وجد منها طائفة طيبة، تامة بمعنى وجد، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذا مثل من تقبل الهدى والنور والعلم وحفظه وفقه فيه واستثمره واستنبط منه المعاني والدلالات البعيدة أو القريبة. وكانت منها طائفة أجادب، أرض جذباء، أمسكت الماء لكنها لم تنبت الكلاء وهي العشب، فنفع الله بها الناس فسقوا وشربوا وزرعوا. وهذا مثل لمن يحفظ العلوم لكن ليس له قدرة على الاجتهاد والاستنباط والاستثمار ومعرفة الدلالات القريبة أو البعيدة، لكنه يحفظ، يحفظ في القرآن والسنة وما إلى ذلك، لكن لا يستطيع أن يستنبط، ليس لديه عقلية المجتهد. هذا المثل الثاني، لكنه على خير، ينفع الله به الناس، وعاء من أوعية العلم، زاملة من زوامل العلم. نعم. وأصاب منها طائفة أخرى، أي طائفة ثالثة، إنما هي قيعان، إنما هي قيعان، لا تمسك الماء، الماء يذهب يغور، لا تمسك الماء ولا تنبت من باب أولى الكلأ والعشب، لا القليل ولا الكثير، هذه لا ينفع الله بها أحدا والعياذ بالله. هذا مثل للإنسان الذي يكون مشروخ القلب ومشروخ النفس والروح، لو صببت فيه سوائل الهداية الإلهية أو السماوية فإنها تنساب من بين جوانبه كما يقول عامة، يدخل من هنا ويخرج من هنا، إنه إناء مشروخ، إنه كالأرض القاع، أراض قيعان لم تمسك الماء فلم ينتفع أحد منها بشيء. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: فذلك مثل من قبل هدى الله الذي أرسلت به فعلم وعلم، ومثل من لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ولم يرفع بذلك رأسا، ولم يرفع، لا رفعة إلا بالعلم والعمل، إلا بالإيمان، فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، لكن الجاهلين لا يعلمون ذلك، العزة لهؤلاء، هؤلاء لم يرفعوا بهذا رأسا لأن الله أعرض عنهم، ولا عز إلا لمن أقبل الله تبارك وتعالى عليه. في الصحيحين أيضا من حديث أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: بين رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام جالس في المسجد في أناس من أصحابه إذ أقبل ثلاثة نفر، في حلقة، النبي كان جالسا في حلقة من حلق العلم، إذ أقبل ثلاثة نفر فوقف اثنان وذهب الثالث أو الآخر، فأما أحدهما فوجد فرجة في المجلس فجلس، وأما الآخر فتأخر عنهم، تأخر عن مجلس العلم إلى ناحية، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم، أو قال أخبركم، ألا أخبركم بمثل هؤلاء النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما هذا الأول الذي وجد الفرج فجلس فأوى إلى الله فآواه الله إليه، اللهم أونا إليك يا رب العالمين، فأوى إلى الله فآواه الله إليه. وأما هذا الثاني فاستحيا من الله، فاستحيا الله منه. والحياء لازم وملزومه الترك، أي تركه الله، هذا ما يقول إلى نفسه المسكين لأنه استحيا. وأما الآخر فأعرض عن الله فأعرض الله عنه، أعرض عن الله فأعرض الله عنه. هذا مثل. ونعود إلى آية فيه ظلمات، القرآن مواضع معينة فيه فعلا تكون مواضع إظلام، مواضع إظلام على بعض المنافقين وعلى الكافرين، أو على الكافرين والمنافقين والعياذ بالله. ومن ظلمات القرآن تحويل القبلة، كفر بها ناس ونبغ ناس في نفاقهم بسبب هذا الموضع. ومن ظلمات القرآن معجزة الإسراء والمعراج والرؤية التي أراه الله، وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس. ومن ظلمات القرآن والشجرة الملعونة في القرآن، إنها شجرة تنبت في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. قالوا: كيف، كيف شجرة وفيها خضار وفيها ماء وجذع وأطراف وأوراق وتنبت في أصل الجحيم؟ محمد يستسخف عقولنا. المنافقون يحسبون أن قدرة الله محدودة بقدرهم، محدودة بإمكان عقلهم وتعقلهم. هذا من ظلمات القرآن. ومن ظلمات القرآن أيضا عدة أصحاب النار، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. فتنة، هذه ظلمات مثل بها السادة المفسرون لبعض ما أنزل الله في كتابه العزيز ليصرف بعض القلوب المصروفة عن هديه وعن كلمه العلوي سبحانه وتعالى. آيات كثيرة في هذا المعنى، آيات كثيرة. تفهم هذه الآيات في هذا الضوء أن الإنسان إن لم يقبل على هدايات السماء بنفس تشحرت وقلب تطهر ونقي، ونقي من مرضه ونقي من أوساخه وكدوراته، لا يمكن أن يفهم ما يلقى إليه في كلام الله تبارك وتعالى، فضلا عن أن يتعمقه، فضلا عن أن يجد باعثا من نفسه إلى العمل به. كل هذا نقرره جوابا عن سؤال من يسأل: لماذا المسافة بعيدة جدا جدا بين العلم والعمل في حياتنا؟ نعلم ولا نعمل، نعلم ونعمل تماما بعكس ما نعلم في أبسط الأشياء حتى في كبائر الذنوب، ونعلم أنها من الكبائر ونحتقبها ونرتكبها غير آبهين ولا خائفين ولا وجلين. ليس من شرط الكبائر أن تكون فقط الزنا والقتل والسرقة، هناك كبائر معنوية كثيرة جدا مهلكة، وربما كانت أشد من هذه الكبائر في تحقيق بعض العلماء، لكننا لا نأبه بها. مسافة بعيدة جدا. والمسافة بين العلم والعمل في حياة أصحاب رسول الله والأسلاف الصالحين كانت معدومة، كانت تقريبا معدومة، لا مسافة. العلم هو العمل والعمل هو العلم مباشرة، لا يؤخذ العلم إلا للعمل. لماذا؟ لأن نفوسهم قد طهرت وتزكت، التزكية في الأول ثم التعليم، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لقد أدرك الأصحاب أنفسهم رضي الله تعالى عنهم هذا المعنى انفعالا ووجدانا وضرورة ومعايشة، أدركوه وقرروه في كلمات قصار واضحات. فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، قال: لقد عشت برهة من الدهر، لقد عشت برهة من الدهر، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، قبل المعلومات وقبل الآيات التي تحفظ الأحاديث. لا، الإيمان في الأول، الإيمان زكاة النفس، الإيمان الذي ينبثق عنه ويتولد عن معاني الرغبة والرهبة، الخشية وخوف وعيد الله، والطمع في موعوده سبحانه وتعالى ورقابته إلى آخره، هذا هو الإيمان. وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، فتنزل السورة على محمد عليه السلام، فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما تعلمون أنتم القرآن، كما تعلمون أنتم القرآن. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ثم رأيت رجالا يؤتون القرآن قبل الإيمان، لا إيمان لا ذكاء، مجرد معلومات تحفظ لكي تؤخذ بها شهادة أو تؤلف بها مصنفات أو تلقى بها مثل هذه المواعظ والخطب أو يزجى بها الوقت أو تصرف وجوه الناس إلى حامله أو ما إلى ذلك من الأغراض التي لا تساوي عند الله شر ونقير، يتأخر بها المرء ولا يتقدم، كلها حجج عليه لا حجج له. ثم رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فلا يدري ما حلاله ولا حرامه. طب لماذا هو أوتي القرآن؟ هو يحفظه، يتنغم به، يرتله ويجوده، لكن لا إيمان عنده يمكنه من حسن الفهم عن الله، من المعرفة عن الله في كلامه، لا يستطيع. كيف يعني ينبغي أن يكون الإنسان على درجة من الإيمان ومن هذه المعاني، معاني الخشية والوعيد والرغبة والرهبة، حتى يفهم؟ نعم لابد. أليس الله تبارك وتعالى يقول في كتابه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن؟ لمن يخشى. الذي لا يخشى الله لا ينفع القرآن، هو يسمع وكأنه لا يسمع، ويرى وكأنه لا يرى. فذكر بالقرآن من؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي، من يخاف وعيد. الذي لا يخاف وعيد الله ليس عنده من الزكاة ولا الإيمان، لا يستطيع أن ينتفع بالذكرى، لا ينتفع بما يتلى على مسامعه أو بما يحفظ هو ويتلو على الناس، لا يفيده شيئا. ثم رأيت رجالا يؤتى أحدهم الإيمان قبل القرآن، لا يدري ما حلاله ولا حرامه، ولا آمره ولا زاجره، ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه، وينثره نثر الدقل، والدقل هو رديء التمر، ينثره نثر الدقل، يقرأه بسرعة مرات إذا أراد، فربما قرأه على ترسل إذا أراد ونغم به. وهناك أحاديث كثير جدا أن من علامات قرب الساعة، من علامات آخر الزمان، أن القوم يجلسون يقدمون الرجل ليؤمهم وليس بأفقههم، وإنما إيه؟ أحسنهم صوتا، عنده صوت نبي جميل، تفضل أمنا لأجل صوته، هذا من علامات الساعة. لكن لا خشية عنده ولا معرفة بالله حقيقية ولا إيمان، لمجرد أنه حسن الصوت صيط بالقرآن يقدم لكي يؤم النفر. في أحاديث كثيرة أوردها العلماء في تخاريجهم وفي مصنفاتهم الحديثية في هذا الباب. نعم، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد إلا تذكرة لمن يخشى. وقد روى الإمام ابن ماجه رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن جندب ابن عبد الله رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين أنه قال: كنا عند رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام ونحن غلمان حزاور، أو حزاورة، والتاء تاء الجمع هنا وليس الثانية، غلمان حزاورة، حزاورة جمع حزور، وهو الفتى الذي قارب البلوغ الحزور، غلمان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا إلى إيماننا. القرآن زكى الإيمان في قلوبهم. التزكية إذن دائما أولا، إذن هذا هو الفرق. الفرق أن رسول الله روحي له الفداء عليه الصلاة وأفضل السلام، وهكذا ربى وهكذا علم، بذل جهودا مضاعفة ومتراسلة متراكبة في تزكية النفوس وتطهيرها، وسهر على ذلك ولاقى الأمرين بل المرائر في سبيل ذلك. إذن كان تعويله عليه الصلاة وأفضل السلام على التزكية أكثر من تعويله على التدريس والتعليم. نعم علم وهو خير معلم، لكن تعويله على التزكية كان أكثر من تعويله على التعليم. أما نحن في هذه الأعصار الآخرة، أين المربون؟ هناك علماء، هناك خطباء، متكلمون، مؤلفون، متحدثون، مناقشون، مجادلون، لكن أين المربون الذين يعولون على تزكية النفوس وتطهيرها ويربونها شيئا فشيئا؟ أولئك هم الربانيون. ولكن كونوا ربانيين الذين يربون الناس التربية الإلهية الصحيحة، هذه تربية. أين المربون؟ أين التعويل على التزكية؟ إن التعويل على التزكية أقل بكثير جدا من التعويل على التعليم الذي نبذل فيه أضغر الجهود. حتى التعليم الديني كم نبذل فيه من جهد؟ إنها جهود قليلة جدا جدا، وجهودنا في التزكية تأتي متأخرة وهي أقل من هذه الجهود التعليمية. فما هي النتيجة؟ النتيجة نفر من الناس إلا من رحم ربي يحسنون بعض ترديد أو ترديد بعض الكلمات من القرآن والسنة أو الدين، لكن لا عن نفوس، لا من أعماق قلوب، من التراقي أو من الحروق، لا تكاد تفعل في نفوسهم ولا في نفوس الآخرين شيئا. هذا هو الفرق، ولذا اتسعت المسافة وعظمت الهوة وبعدت الشقة بين العلم والعمل في حياتنا، بين العلم والعمل في حياتنا. في رواية زاد ابن سعد على حديث الإمام أحمد عن أبي عبد الرحمن السلمي، وهو حديث معروف، حدثنا من كان يقرؤنا من أصحاب رسول الله أنهم كانوا يقترؤون من رسول الله العشر آيات فلا يجوزونها، وهو معروف لأكثركم، في رواية ابن سعد بزيادة: ثم إنه سيرث القرآن خلوف، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. هذا ما وقع أيضا لكثير منا، إنها السنن. ثم إنه سيرث القرآن أو الكتاب خلوف لا يشربونه شرب الماء بسهولة، يحفظ القرآن في شهرين في ثلاثة، يحفظه ثم يأتي يقرأ به وأم به الناس في ثلاث أشهر. بعض الناس يحفظ القرآن في شهر واحد يا أخواني، والله يشربونه شرب الماء، هذا مخبر به في حديث رسول الله معروف إنها فتنة، لا يشربونه شرب الماء، لا يقفون عند حله ولا عند حرامه، أقاموا حروفه وضيعوا حدوده، أقاموا حروفه وضيعوا حدوده، لا يعرفون شيئا عنه إلا أنهم يتحفظون حروفه، لكن معانيه ضائعة ومغيبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في فهمنا ويطهر قلوبنا من لوثات الفتن ومن غبرات الفهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. أيها الإخوة الأفاضل، إن عمل المعارف الإلهية في الإنسان يرسم دائما له طريقين أو وجهتين، أو يتحرك إلى وجهتين: وجهة العقل ووجهة القلب، أو وجهة الفكر ووجهة الذكر بتعبير القرآن الكريم. وهذه المعارف الإلهية والحق الإلهي لا يمكن أن يجدي جدا أو يغني غناء إلا إن سار في هاتين الوجهتين في نفس الوقت. فالمعرفة العقلية الجامدة بالحق، المعرفة العقلية الجامدة بالحق العارية عن نبض القلب به وعيش القلب به وله وحماس هذا القلب لهذا الحق، لا تجدي شيئا، ربما كانت مثارا لغرور أو عجب، بل هي في أكثر الأحيان أو الأحايين مثار التفرق والاختلاف. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، أوتوا هذا الكتاب بعد أن آتهم الله الكتاب، اختلفوا وتمزقوا وصاروا شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون. لماذا؟ وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. لقد وسع هذا العلم من سطوة البغي في نفوسهم المعطوبة، في النفوس التي تدور على الرغائب والمطالب فقط، لا على التضحيات والعطاء والعيش كما قلت والنبض بهذا الحق. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم أيضا في آل عمران بغيا بينهم. بعد أن جاء العلم صار الخلاف، لأن هذا العلم لم يسر في الطريقين ولم يأخذ طريقه إلى الوجهتين، وجهة العقل ووجهة القلب في نفس الوقت. ومن هنا فلا العلم يجدي، وأضله الله على علم، اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. لقد ضرب الله أنكر مثل بأنكر الحيوانات لمن كان عنده علم معرفة إدراك ولا عمل ولا حركة قلبية بهذا الحق. فمثله كمثل ماذا؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا لا تغني عنه شيئا، إنه استحال دابة يعرف إلا أنه لا يعمل، في نظر الله إنه دابة من الدواب. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ لا عقل لهم، لقد نفى عنهم العقل، إنهم استحالوا دواب من الدواب والعياذ بالله. ومن هنا حتى العمل ذاته إن كان عاريا عن هذه الحقيقة القلبية، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كل أوسائر الجسد، وإذا فسد الحديث المعروف الصحيح لا جدوى لها بغير هتاف القلب دائما بالله وبذكر الله وتعويره على مرضاته وطلبه لما عند الله تبارك وتعالى. العقل والقلب أو الفكر والذكر دواما. روى الإمام أحمد في مسنده عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أي المجاهدين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. إنها نفس مستهامة بحب الله، الله على ذكر دائم منها، الله على ذكر دائم منها، متعلقة بالله. كيف يجاهد ويضرب بسيفه أو يطعم برمحه أو يفوق بسهامه ويذكر الله في نفس الوقت؟ إنه ليس ذكرا متكلفا، إنه ليس ذكر التسابيح أو السبح الذي يعد الأوراد اليومية، لا، إنه انفعال وتجاوب تلقائي من نفس مرتبطة بالله تبارك وتعالى، من نفسها العلاقة الخاصة بالله تبارك وتعالى. إنه يهتف دائما باسم الله تبارك وتعالى في السراء والضراء، في ليله ونهاره، على كل أنحائه وأحواله. قال أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. قال الرجل يا رسول الله فأي الصالحين أعظم أجرا عند الله؟ قال صلى الله عليه وسلم أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. قال معاذ ثم ذكر الرجل الصلاة والزكاة أي الصدقة والحج والصوم، أي هؤلاء وأي هؤلاء وأي هؤلاء وأي هؤلاء، وفي كل ذلك ورسول الله يقول أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. المعارف والأعمال إن عريت عن ذكر الله ومراقبة الله ومطالعة الشهود الإلهي الآثر الذي لا يغيب عنه شيء ليست عند الله بشيء، فكر وذكر دائما. فنظر أبو بكر لعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وقال يا أبا حفص ذهب الذاكرون بالأجر كله أو بالخير كله. قال فقال عليه الصلاة وأفضل السلام أجل، صدقت يا أبا بكر أجل، نعم ما قلت إنه صحيح أجل. اللهم اجعلنا من الذاكرين كثيرا، اجعلنا أواهين لك، خشاعين منيبين رجاعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين، وبصرنا بما ينفعنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، اهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا يا رب العالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. حقق بالزيادة آمالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالسعادة آجالنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، واكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة غفرانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.